إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم الشكمجية. سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات. أسعد الله مساكم بكل خير، وأهلا بيكم معانا إلى لقاء متجدد من الشكمجية وحلقتنا 134 اللي بنسعد فيها بحضراتكم وبتقديم بعض أغاني طلبتوها وبعض الأغاني بنهديها لحضراتكم. أسرة البرنامج تحييكم، حسين السنوسي، محمود الصباغ مهندس الهواء الليلة، وأحمد بركات المخرج، وطارق مصطفى. نبدأ مع حضراتكم على طول، وصديقنا الأستاذ أنيس زكريا من الإسكندرية طلب يسمع غنوة من غناء والحان الأستاذ سيد إسماعيل. الغنوة دي نادرة وما بتتزعش، الغنوة اتسجلت يوم 3 يونيو 1954 لإذاعة صوت العرب. نسمع معاكم غنوة السيف غناء والحانا لسيد إسماعيل والكلمات لمرسي جميل عزيز. السيف على حده يقف الغدار حدا حده، السيف السيف على حده يقف الغدار حدا حده، وان قال كتار ما ينعدوا بحديد ونار بينهدوا، ان قال كتار ما ينعدوا بحديد ونار بينهدوا، وبسهم الله السيف السيف لعدو الله السيف السيف، وبسهم الله السيف السيف لعدو الله السيف السيف. يا رجال الله السيف السيف لعدو الله السيف السيف، يا رجال الله السيف السيف لعدو الله السيف السيف، يا رجال الله السيف السيف لعدو الله السيف السيف. السيف السيف بهمتنا يعلى ويعلي قيمتنا، السيف السيف بهمتنا يعلى ويعلي قيمتنا، ويخلي الكلمة كلمتنا ويصون حمانا وهيبتنا، يخلي الكلمة كلمتنا ويصون حمانا وهيبتنا، وبأمر الله السيف السيف لعدو الله السيف السيف، وبأمر الله السيف السيف لعدو الله السيف السيف. يا رجال الله السيف السيف لعدو الله السيف السيف، يا رجال الله السيف السيف لعدو الله السيف السيف، يا رجال الله السيف السيف لعدو الله السيف السيف، يا رجال الله السيف السيف لعدو الله السيف السيف، يا رجال الله السيف السيف لعدو الله السيف السيف، يا رجال الله السيف السيف. السيف السيف إذا عله ما فات رقابي ولا خله السيف السيف إذا عله ما فات رقابي ولا خله بنزل وحساب وحساب الله والحق يبان ويتجلى بنزل وحساب وحساب الله والحق يبان ويتجلى وبحق الله السيف السيف العدو الله السيف السيف وبحق الله السيف السيف العدو الله السيف السيف يا رجال الله السيف السيف العدو والله السيف السيف يا رجال الله السيف السيف العدو والله السيف السيف يا رجال الله السيف السيف العدو والله السيف السيف يا رجال الله السيف السيف العدو والله السيف السيف يا رجال الله السيف السيف العدو والله السيف السيف يا رجال الله السيف السيف العدو والله السيف السيف نجدد التحية الصديق الأستاذ سيد مصطفى وهو واحد من كبار عشاق فن أمير البهجة الغنائية الأستاذ محمد فوزي طلب يسمع قصيدة اسمها لو يعلم الظهر لو يعلم الزهر وحنسمعها بصوت وألحان الأستاذ محمد فوزي والقصيدة دي سجلها محمد فوزي للإذاعة يوم 22 سبتمبر عام 1955 وكانت من أشعار الشعر اللبناني فوزي المعلوف لو يعلم الزهر محمد فوزي غناء ولحنا وفوزي المعلوف الأشعار الزهر حبيب الهوى ما في فؤادي من جراح الهوى لو يعلم الزهر حبيب الهوى ما في فؤادي من جراح الهوى لذوب البلسم من عطره فيه ليشفيني حول المحزن من شعره شدوا يسليني ودرى البدر عشيق النجوم بما ألاقي من عذاب الفنون لا أهمل الشهب ومن قصره أهواي واسيني معاش من زمان الأستاذ محمد فوزي. أصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى، دكتور مروان منصور، دكتور عاصم عبد الرحمن، أستاذ منال فاروق، مروة أبو العيلة، مصطفى الحداد، أسامة حسين، محمد بوريجا، إبراهيم عباس، سيد عادل، منى حسين، عزت خليفة، منيب فارمند والعيوجية، والشاعر عبد الله الهواري، عبد الرحمن، وليد عواد، والسيدة هيا عياد، هيا وليد، والأستاذ بشار صعب. نقول مجموعة من الأسامي تاني إن شاء الله بعد ما نسمع معاكم العمل اللي جاي. قدمت الإذاعة المصرية في الخمسينيات من القرن اللي فات ضمن برنامج أو ضمن ركن الريف مجموعة من البرامج الغنائية اللي أطلق عليها سلسلة أعياد الحصاد، ومن بين هذه البرامج الغنائية عيد الفول وعيد القمح وعيد الرز وعيد القصب وغيرها من الأعمال في هذا الإطار. كنا في برنامجنا اللي فات كان يا مكان قدمنا مجموعة من هذه البرامج الغنائية، وصديق البرنامج الأستاذ ياسر رمضان طلب بيسمع برنامج غنائي آخر نضمه لتلك السلسلة التي أذعنا منها في برنامجنا كان يا مكان. البرنامج اللي هنسمعه دلوقتي برنامج غنائي تمثيلي من تسجيلات سنة 1955، وفيه غنت السيدة عائشة حسن، الأستاذ محمد أنديل، الأستاذ محمود كامل، كما قام بالتمثيل حسين فياض، أحمد راضي، عبد الفتاح غبن، محمد عبد العزيز، سلوى محمود، وكان من إخراج فوزية المولد. نستمع معاكم إلى برنامج غنائي عيد القطن من كلمات الشاعر الكبير طاهر أبو فاشا وألحان الموسيقار محمود كامل، ونرجع نكمل معاكم. يا ولا يا حسين، يا ولا يا حسين، شوفي الشمس ونور العين، نور العين، بطني بلدني يا ولا يا حسين، يا ولا يا حسين، شوفي الشمس ونور العين، نور العين. عيد القطن يا اخوانا يا اللي معانا، عشان نكون عارفين احنا بنعمل ايه يا رجاله. زراعه القطن خدمه قبل كل حاجه، معلوم امال. على راي اللي قال اخدم ارضك تخدمك، واكرم مالك يكرمك. اخدم ارضك اكرم مالك، يرتاح قلبك ويرد بالك، اخدم ارضك اكرم مالك، يرتاح قلبك ويرد بالك، اخدم ارضك اخدم ارضك، قوم قوم قوم يلا قوم يلا، اي والله اي الله، قوم يلا. بالمحرة تحرثها وتاني، خلي الشمس عليها تغني، خلي الشمس عليها تغني، بالزحافة وبالمحرة هي الله، بدل المرة يا زين مرة هي الله، اعرف واجبك اي والله، واكرم ارضك قوم يالله، قوم قوم قوم يلا، اخدم ارضك واتعب فيها، افرد تعبك راح تلاقيها، اخدم ارضك واتعب فيها، افرد تعبك راح تلاقيها، اخدم ارضك اخدم ارضك، قوم قوم قوم يلا، قوم يلا، هي الله هي الله، قوم يلا. شرق الغرب خطوط خططه، والحواويل في الري يربطه، الحواويل في الري يربطه، والمضرب والبذرة في ايدك ايه الله، والمولى عالشقة بعينك ايه الله، اسرق شمعك اي والله، اخدم زرعك قوم يالله، قوم قوم قوم يلا، اخدم ارضك واجري عليها، واقصد ربك يبارك فيها، اخدم ارضك واجري عليها، واقصد ربك يبارك فيها، اخدم ارضك اخدم ارضك، قوم قوم قوم يلا، قوم يلا، اي والله اي الله، قوم يلا. اعزك مرة ورد عليه، خلي القطن يمرع فيه، خلي القطن يمرع فيه، وترجع قبل المحياة ايه الله، واللي يخف يخف شجاع ايه الله، شد حزامك اي والله، يعلى مقامك قوم يالله، قوم قوم قوم يالله، اخدم ارضك اكرم مالك، يرتاح قلبك ويرد بالك، اخدم ارضك اكرم مالك، يرتاح قلبك ويرد بالك، اخدم ارضك اخدم ارضك، قوم قوم قوم يالله. ما تاخذنيش يا حاج محمود، انا والله كنت ناوي ادفع لك المبلغ اللي استلفته منك على جني القط. وبعدين مش بخطر يا ابو الحاج، يظهر ان الهوا ما جاش سوا السنه دي. انت يا واد ياسين بعد جايبني هنا عشان تقول الكلام ده يا ولد؟ انا بعت لك عشان تشوف بنفسك يا ابو الحاج. اشوف ايه واسمع ايه؟ هي دي معامله دي؟ ما هو اصل القطن هيف معايا السنه دي. وش معنى ما هيفش معانا يا واد يا ياسين؟ ما هو ده اللي محيرني يا ابو الحاج، الارض واحده والمسقه واحده لكن الخدمه مش واحده يا واد ياسين. قول لي انت حرقت كم مره السنه دي؟ مره واحده يا ابو الحاج. مره واحده معلوم، ما دام عامل لك تحريشة برسيم وتاخد منها حشتين يبقى فاضل ايه عشان خدمة الارض يا عالم؟ يا ريتني كنت سمعت كلامك يا ابو الحاج. شوف انت جالك من البرسيم كام وخسرت في القطن كام. اي والله والتعب اللي كان. شوف يا ابو الحاج شوف القطن مهيف ازاي. الطمع يجل ما جمع. الله ايه الله. في ايه يا ابو الحاج؟ في ايه ايه؟ انت ما انت شايف القطن ده من صب الدوده يا واد ياسين. يا خبر الدوده ده يا ولاد. انت بتعمل ايه يا ابو الحاج؟ اعمل ايه؟ احنا هنقضي على الدوده قبل ما تسري زي النار. جاي يا رجاله جاي يا صبيان جاي يا ولاد. الحاج محمود طلع يا حبيبي. انت خضره وهات حموده قبل القطن ما تاكلوا الدوده. انت يا صبحه وانت يا فرحه هات حموده حوش الدوده. الحق حوش الحق حوش. يلا يا ولاد. خايف يا واد يا ياسين القطن بتاع انا باقي؟ ما شاء الله ما شاء الله. انا جايبك عشان تشوف الفرق بين زرع وزرع. اي والله. وبين خدمه وخدمه. الله ايه اللي انت بتفرشه عندك ده يا واد يا بخيمه؟ الحصيره يا الحاج. ليه هو ما فيش اكياس؟ فين الحسين؟ واد يا حسيني. ايوه يا الحاج. احنا مش قلنا بلاش الحصر دي يا واد يا حسيني؟ يا عالم الجش بيطلع في القطن، هو ما عادش عندك اكياس ولا ايه؟ الاكياس موجوده كل حاجه. مين اللي قالك تعمل كده يا واد يا بخيمه؟ ولا والله ما كنت. خلاص بقي خلاص زي ما قلت لك يا والد. عاوز صفين، الصف الاولاني يجني اللي عليه العين ويسيب الباقي للصف اللي وراه. سامع بقول ايه؟ مفهوم يا ابو الحاج. يعني عاوز في الجنيه الواحده صنفين. مفهوم يا ابو الحاج. ايوه يا ابني الله يرضى عليك. عشان ان شاء الله بعد الجنيه الثانيه مش عاوزين نسيب الحطب في الارض، خلونا بعيد عن دوت اللوزة. هو انت حتجني جنيتين يا حاج محمود ولا ايه؟ ده ضروري. لكن دي الجنية التانية تكلف مصاريف زيادة. اوعى تقول كده يا والي. ده عين الغلط. اوعى تجني جنية واحدة حتنطر تسيب القطن اللي طف الهوا والشمس عبال ما يطلع اللي لسه ما طابش، يتغير لونه وتقل رتبته ويخسر اسمه وسمعته وينزل سعره. يعني جنيتين؟ ايوه جنيتين. والتصيفه لنا يا ابو الحاج. والتصيفه لكم بس. يلا امال كده ورونا شطارتكم. حاسبي يا بنت توهية من القشره والمبرومه والورقه الناشفه. سامعين؟ سامعين يا ابو الحاج. طب يلا سمعونا صوتكم كده اما نشوف صباحكم النادي. يلا يا اولاد. يلا يا اولاد. يلا يا رجاله. يا بنات يلا يلا يا رجالي. يا بنات يلا يلا يا رجالي. دي البركة من الله إلا النجالي. والرزق على الله على الله. هاتوا شغالي نصب الرايا يلا ورايا. يا بنات يلا الغيث يا صبايا. نصب الرايا يلا ورايا. يا بنات يلا الغيث يا صبايا. اجنوا معايا وجدوا معايا. اجنوا معايا وجدوا معايا. جد هوادي وجدوا معايا. جد هوادي وجني يا حلوة بإيدك الحلوة. ده الغيث غنوة. وانتو ما شاء الله. وانتو ما شاء الله. يا بنات يلا يلا يا رجالي. يا بنات يلا يلا يا رجالي. دي البركة من الله. القطن يا ابو الحاج. يا جمال القطن يا ابو الحاج. مبروك عليك القطن. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. ايوه يا بنت انت وهي. ايوه ايوه ايوه. يلا يا هنيه يلا. جمول فرح جدون نور يلي عليكم مذاوي النور. جمول فرح جدون نور يلي عليكم مذاوي النور. جمول فرح جدون النور. جمول فرح جدون نور يلي عليكم مذاوي النور. جمول فرح جدون النور. الغيط منور بسم الله. بسم الله. القطن منور ما شاء الله. ما شاء الله. منور بسم الله. بسم الله. قطن منور ما شاء الله. ما شاء الله. محلى جماله بسم الله. محلى بهاء ما شاء الله. محلى جماله بسم الله. محلى بهاء ما شاء الله. من زراعه ومنه صناعه ومنه طباعه يشيل هوا بر. منه زراعه وتجيب لنا ملايين وصور. جمول فرح جيد النور. جمول فرح جيد النور يلي عليكم مذاويكم. جمول فرح جيد النور. قطن بلدني يا ولا يا حسين. يا ولا يا حسين. أبيض وزاهر ولا يحسين. وبركة وزين صلاة عزين. أبيض وزاهر ولا يحسين. وبركة وزين صلاة عزين. أجل جماله طلب وصاله وقل لو جاله سنين وشهور. لأجل جماله طلب وصاله من أعياد الحصاد استمعتم إلى عيد القطن. عيد القطن من تأليف طاهر أبو فاشا، تلحين محمود كامل، إخراج فوزية المولد. اشترك في الغناء محمد أنديل، عيشة حسن، محمود كامل. واشترك في التمثيل حسين فياض، أحمد راضي، عبد الفتاح غبن، محمد عبد العزيز، سلوى محمود. أصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى، رارا سمير، نورهان الشطبي، نور عبدالله، علي يوسف، فايد، محمد عبد السلام، هيثم الخوالدة، أحمد الطيبي، منال حسن، خالد عروق، يوسف الرفاعي، الصديق العزيز السيدة ألحان الموجي، مصطفى هارون، عمر بن القائم، زمان الصمت، ببا دسوقي، وأخيرا الإعلامي الأستاذ حسن محمد حسن. الصديق الدكتور مروان منصور من سوريا الشقيقة طلب الاستماع إلى إحدى نوادر مطربة القطرين السيدة فتحية أحمد في عمل تم تسجيله يوم 8 يناير عام 1954. هنسمع معاكم أسعد غرام بصوت توحة من كلمات عبد الفتاح الشرقاوي، ألحان أحمد عبد القادر. I'm sorry. Thank you. طبعا احنا سمعنا النهاردة اربع اغاني بس وكانت كلها طلبات الحقيقة، لكن نوعيكم نخلي حلقة من الحلقات هي اللي فيها الهدايا ونجيب لكم حاجات جميلة من عندنا احنا اللي بنبقى عارفين انها هتعجبكم يعني. لكن احنا حققنا اربع طلبات النهاردة عشان اربع طلبات بس، لان طبعا الست فتحية لوحدها توحى نص ساعة، والصورة الغنائية بتاعت القطن عيد القطن كانت حوالي ربع ساعة، فمعلش. لكن اكيد يعني النهاردة الاربع اعمال دول عجبوا بعض الناس او يمكن كتير من الناس اللغويين، الاعمال التراثية والاعمال التي لا تذاع كثيرا. في النهاية بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، واعد بان التقي بكم اذا كان في العمر بقية الاربعاء القادم باذن الله تعالى الوحيدة بعد منتصف الليل، مع تحيات أسرة البرنامج لحلقة النهاردة الشكمجية 134، حسين السنوسي، محمود الصباغ، أحمد بركات، وطارق مصطفى. السلام عليكم. كنا وكنتم مع الشكمجية، سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات.